بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها، قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد بإسناد حسن. إن كل صلاة تحط ما بين يديها تضع تسفر يغفر بها كل ما بين يديها، كل ما كان قبلها من خطيئة. لذلك الإنسان الذي يحافظ على الصلاة الخمس تغفر له خطاياه. وعن الحارث مولى عثمان قال جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد ده حجمه تقريبا يعني نحو نصف لتر تقريبا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءي هذا، ثم قال من توضأ وضوئي هذا، ثم قام يصلي صلاة الظهر وغفر له ما بين ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر وغفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب وغفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء وغفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يتمرغ ليلته، يعني يتمرغ في فراشه يعني ليس قائما يصلي حتى لو كان يقول، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا هذه الحسنات، فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال هي لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن. فقوله عز وجل أخذ الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات هي المحافظة على هذه الصلوات الخمس، تذهب السيئات، يغفر الله عز وجل ما بين هذه الصلوات وبعضها، كل صلاة يغفر له ما بينها وبين الصلاة التي قبلها، حتى ولو لم يصلي شيئا من النافلة فإذا أدى هذه الصلاة بوضوئها الكامل وبخشوعها فإن الله عز وجل يغفر له ما قبلها. وأما قوله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فالباقيات الصالحات هي هذه الكلمات التي فيها تحميد الرب وتهليله وتنزيله، سبحان الله هي لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. أعوذ بالله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في عهد الله وأمانه وضمانه، الله عز وجل أعطاه عهدا بأن يحفظه، فمن آذى هذا المسلم الذي صلى صلاة الصبح فإن الله هو الذي يطلبه لينتقم منه، لأنه تعدى على ما حفظه الله سبحانه وتعالى. فإذا آذى من صلى صلاة الصبح فالله هو الذي سوف يطلبه بمقتضى مخالفة هذا العهد الذي جعله الله سبحانه وتعالى من شرعه لكل من صلى صلاة الصبح. فمن يقول فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، بمعنى أن الله هو الذي سوف يطلب حق هذا الإنسان لأنه بذلك يكون قد نقض العهد الذي أعطاه الله عز وجل وضمن فيه سلامة هذا الإنسان شرعا. نقول شرعا لماذا؟ لأن في الكون والوجود لا يمكن أن يقع شيء إلا بأمره الكوني سبحانه وتعالى، ولا شك أن هناك من يؤله من يصلون ومن يصلون الصبح، فقد وقع هذا الأمر، ولكن مع ذلك أن الله هو الذي يطلب هذا الحق، ليس العبد الذي يطلبه. لأن إنسان أعطى إنسان آخر عهد وضمان أني كفيل بهذا الأمر، فإذا اعتدى أحد على هذا الأمر الذي جعله فيه كفيلا، من الذي ستطلب الحق؟ المتكفل به الذي قال أنا كفيل بهذا، فهو لابد أن يأتي له بحقه، هو المتكفل بأداء ذلك الحق، فالله عز وجل هو المتكفل بذلك العمل، فإذا آذاه أحد فالله هو الذي يأتي له بحقه، فإنه من يطلبه من ذمته سيدركه، لن يثبت من الله أبدا، ثم يكبه على وجهه، يجعله يسقط على وجهه في نار جهنم ولا يعلم الله. هذا في فضيلة صلاة الصبح خصوصا والعصر كذلك سوف يأتي بيانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم، وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. يتعاقبون يعني يتناوبون يعني مراقبة عليهم والتواجد معهم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. الظاهر أن هذا في اجتماع المسلمين في المساجد، فالملائكة تجتمع معهم في المساجد. يقول: ثم يعرج يعني يصعد الذين باتوا فيكم، الذين كانوا في الليل معنا عند صلاة الصبح يعرجون إلى الله، فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى تشريفا لعباده المؤمنين، وإكراما لهم، وإظهارا لفضلهم، وهو عز وجل يعلم كيف تركوا عباده، هو أعلم سبحانه وتعالى من الملائكة بما عليه خلقه، ولكن يسأل إظهارا لفضل المؤمنين من بني آدم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ وهذا فيه التشريف العظيم بقوله عز وجل: عبادي. هذه هي الأولية الخاصة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فيقولون تركناهم وهم يصلون، وذلك أنهم كانوا معهم في صلاة الصبح، وأتيناهم وهم يصلون عندما نزلوا في صلاة العصر، كانوا مولودين، الملائكة تكون مولودة في المساجد في صلاة الصبح وصلاة العصر، ولهذا يكون غائبا عن شهود هذا الفضل من ترك صلاة الصبح أو ترك صلاة العصر في الجماعة، فإن الملائكة لم تشهد له بما سمعنا في هذا الحديث، وإنما تشهد للجماعة الذين يصلون والجماعة الذين يستمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. وعن أبي الدرداء، الحديث رواه البخاري مالك والبخاري ومسلم والنسائي، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلاة الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. يعني الطهارة أمر باطن بين العبد وبين ربه، وهذا من باب التفسير للمثال، فإن أداء الأمانة يشمل كل ما كلف الله به العباد وجعله إلى أمانتهم، ومن ضمنها أمانات الناس، فإنها من الأمانة المأمور بأدائها، بالإضافة إلى التكاليف الشرعية عموما فإنها من الأمانة. ومن يدري أن هذا الإنسان انتقض وضوءه أو احتلم أو اغتسل كان غسله تقربا وعبادة ذمية أنكم كذلك، هذه أمانة بين العبد وبين الله. كما أن المرأة مثلا الحيض إذا نزل عليها وإذا طهرت منه من الذي يعني يراقبها على ذلك؟ هذه أمانة. فلذلك إذا اغتسلت هذا الغسل أمانة بينها وبين الله سبحانه وتعالى. وكذا كل ما كان فيما بين العبد وبين ربه فهو داخل في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا لأداء الأمانة وهو الغسل من الجنابة. خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن، بمعنى أتم الركوع وأتم السجود وأتم أركان الصلاة ولم ينقرها نقر الغراب ولم يسئ صلاته بطبيع أركانها ومواقيتهن، دليل على أهمية مراعاة الوقت في بدايته وفي نهايته، بمعنى لا يهمل فيصلي مثلا مبكرا بغير احتياط لدخول الوقت، فإن الصلاة قبل دخول الوقت باطلة. ولقد أعاد ابن عباس رضي الله عنه صلاة الصبح مرات لما تبين أنه قد صلىها بليل، يعني صلىها ثم ظهر له أنه أن الفجر لم يطلع ثم فأعاد الصلاة، ثم ظهر له أن الليل لم يطلع أن الفجر لم يطلع فأعاد الصلاة، ثم ظهر له أن الفجر لم يطلع فأعاد الصلاة. وهذا يدل على أن الإنسان لابد أن يحتاط لدخول الوقت. وأما ما هو فيه يعني ما فيها في النهاية فيحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يضيع وقتها، بل هذا ترك لها وتضييع لها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، من ذلك إضاعة الوقت. فيحافظ على مواقيت الصلاة الخمس، يعني يصليها في وقتها متأخرا بالصلاة وإن لم يؤديها قبل انتهاء. بعض الصلوات لا يمتد وقتها الى وقت الصلاة التي تليها، فصلاة العصر واخر وقتها الاختياري هو اصفرار الشمس، بمعنى لا يجوز تأخيرها بعد الاصفرار الا لضرورة، كأن تصفر المرأة من الحيض ويكون الانسان نائما فيستيقظ او نحو ذلك، لا بد من ضرورة تقتضي تأخير الصلاة بعد الاصفرار. ولكن يأثم من أخرها بعد الإصرار ويلزمه أداؤها إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس ولم يصلي العصر ضاعت صلاة العصر إلى يوم القيامة، لا يمكنه أن يتداركها. وصلاة العشاء وقتها إلى نصف الليل، لا يجوز أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. إن فعل أثم وصلاها إلى طلوع الصبح، فإذا طلع الصبح ضاعت منه العشاء إلى يوم القيامة، لا يتمكن من أدائها ولا قضائها إلا إن تركها عن نسيان أو نوم. فمراعاة مواقيت الصلاة أمر عظيم. قال: وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وآتى الزكاة طيبة بها نفسه، يعني راضيا بها مقبلا يراها مغرما ولا يراها مغرما، لا يراها يعني خسارة عليه لأنها ضمن المصاريف مثلا، وإنما يراها أمرا تطيب به نفسه يفرح به عبودية لله سبحانه وتعالى. وأداء الأمانة كما ذكرنا مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الجنابة، أو ذكره على أنه الحديث رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح وعليه صحيح. وفي رواية لأبي داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله: أن أحسن وضوءهن بوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا الحديث في فضل الصلاة الخمس، فهذا عهد من الله لعباده المؤمنين إذا حافظوا على الصلوات بإحسان الوضوء ومراعاة الوقت وإحسان الركوع والسجود والخشوع أنه مغفور لصاحبين ذلك. وهذا يدلنا على أثر الصلاة في سلوك الإنسان، فإن الإنسان إذا حافظ عليها بهذه الطريقة فإنه لن يكون فاسقا فاجرا مرتكبا للكبائر مصرا على المعاصي، بل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا واظب على الصلاة على هيئتها فإن الله يوفقه، ولذا لا بد أن يدخل الجنة، فهذا عهد من الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء دخله الجنة. وهذا الحديث أصرح حديث وأدله على عدم تكفير تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، بل هو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ولا شك أنه على خطر عظيم، المهم أن يموت على التوحيد، لأن الخطر على تارك الصلاة أن لا يموت على التوحيد خطر كبير، لأنه إذا كان المعاصي من أسباب عدم التثبيت فكيف بما هو أعظم من المعاصي وهو ترك الصلاة. لكن نقول إذا افترض موت الإنسان على التوحيد فهذا الحديث صريح في أنه لا يخلد في النار ولا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يأتي بهن، صريحة في أنه ربما لم يأتي به للصلوات، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء خرج الجنة. إذن وارد ما يدخل الجنة، وليس هذا يقال في الإيه؟ في من خرج من الملة. وهذا أوضح ما يدل على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين رجل من الشرك والكفر ترك الصلاة أن ذلك هو الشرك الأصغر والكفر الأصغر، فأنت تركها فقد كفر كفرا غير ناقل عن الملة. وقد ذكر غير واحد أن الإجماع المنقول عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم في تكفير تارك الصلاة المقصود به في تسميته كافرا، أما أن يكون في الباطن كافرا فهذا فيه اختلاف بين العلماء. تسميته كافرا يعني في أنه يسمى كافر ولا يلزم منه أن يكون كفرا ناقلا عن المله، بل كفر دون كفر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فما ترون في ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به الصلاة. رواه مالك واللفظ له وأحمد بإسناد الحسن والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا يدريكم ما بلغت به صلاتكم. انظروا الى فضيلة من عمر في الاسلام. يعني الانسان اللي بيقع شوية يقول عايز اموت بقى خلاص، فلو ان هو ده هو كان الاولاني افضل، ربما سبق الثاني بطول العمر في المحافظة على الصلاة. الانسان كل ليلة وكل يوم يحافظ فيه على الصلاة يسبق به الى الله عز وجل، ويكتب له عند الله عز وجل ما يدريكم ما بلغت به الصلاة. يعني الصلاة اللي تتكتب له دي ترفعه الى ما شاء الله. والاعذب الاسي. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي من قضاء، بلي بطن من قبيلة قضاء، حي من قضاء، بلي على وينسب اليه بلوي. كان رجلان من بلي من قضاء اسلم مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فاستشهد احدهما واخر الاخر سنه. فقال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. اللي مات على فراش إيه ده؟ أدخل الجنة قبل إيه؟ قبل شعاف المنام. فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ 6000 وزيادة، هو طبعا سنة 17 في ايه؟ في 350 يزيد على 6000 سنة؟ أكثر. 6000 وزيادة. قال: أليس قد صام بعده رمضان؟ سنة واحدة من في رمضان ربما تزع الانسان الذي لم يمت شهيدا يسبق ايه؟ من مات شهيدا، الا ان يضاعف الله عز وجل الشهداء حسب نيتهم. ولذلك الذي يسبق الى الله عز وجل هو من اكثر ذكر الله سبحانه وتعالى. الشهيد اذا كان قلبه يعني على الذكر وكان حاضرا يضاعف له اجره باذن الله تبارك وتعالى حسب حال الانسان. وربما بعض الشهداء يكون قد اتاه سهم غرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون بالمنزلة العليا، الناس متفاوتون في أحوال القلوب. فهذا الرجل المؤخر صام رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة. رواه أحمد بن إسناد الحسن، ورواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه، وزاد ابن ماجة وابن حبان: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. الذاكرون الله كثيرا، الذي يذكر الله عز وجل كثيرا يسبق الى الله سبحانه وتعالى بما لا يدرك. ولذلك قال: الا ادلكم على خير اعمالكم واجزاها عند مليككم، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضرب اعناقكم وتضربوا اعناقهم، وخير لكم من ان تنفقوا الذهب والورق في سبيل الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله كثير، الذاكرون الله كثيرا. فذكر الله عز وجل هو الذي يرفع العبد، والمقصود بالذكر حضور القلب اصلا. ذلك ركعه في تدبر خير من قيام سنه ربما، وربما خير من قيام ليله حسب التفاوت الذي يكون في العباده. والصلاه الخمس في ذلك ينبغي ان يهتم الانسان جدا بالحضور فيها، لكي ان كل ركعه منها ترفع له منازل. ولو نصح فيها لله واجتهد ان يؤديها كامله بحق الله، لا يؤديها اداء واجب كده روتين ينتهي به من الصلاه ويريد ان يعني يخلص منها، لا، ينبغي ان يجتهد الانسان في ان ينصح اثناء عبادته، يبذل جهدا لكي تقع على الوجه من الخشوع، الوجه المطلوب من الخشوع والخضوع لله عز وجل. لانه زي ما قلنا اهم حاجه الله ينظر الى القلوب قبل الابدان، هو مش ده مطلقا. يعني اقصد ايه؟ اللي المجاهدون الذاكرون اعظم، ان الناس تفتكر ان الاعمال بتبقى متفاوته في الصوره فقط، لا ده احوال القلوب متفاوته جدا. انت ممكن يقول لك ناس ما هم على سبيل المثال نسال الله عز وجل ان يتقبل قتل المسلمين في الشهداء, ممكن ناس يكونوا مثلا يعني لا يواظبون مثلا على يعني العباده الا اداء الفرض فقط وربما ليس الخشوع مثلا المطلوب, ثم اتت مثلا قنبله مثلا وضربت مثلا اناسا هم معذورين في الشهداء, ولكن ربما كان هناك من هو اكثر ذكرا لله عز وجل ويسبقهم الى الله. لو كان الشهيد ذاكرا فهو السابق الى الله, لان الاحوال الايمانيه الايمان هو الذي يرفع العبد. والصلاه من اعظم اسباب جلال الله. ها كده اه 50 كده بالتقريب ده يبقى 6000 دي بالتقريب او بصلاه السنن وبالوتر كمان ده صح, ده هو بالوتر هيزيدوا على ال 30 ركعه واحده بس يزيدوا على 6000 كده. ها ترى الهجريه 54 في 4 شفتهم يبقى 34 17 في 4 زادوا. ها هي 354 طيب والله يسلمك من غير ولا صلاه سنه. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث احلف عليهن لا يجعل الله من لا سهم من لا سهم له في الاسلام من لا يجعل الله من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له. واسهم الاسلام ثلاثه الصلاه والصوم والزكاه. ولا يتولى الله ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامه. ولا يحب رجل قوما الا جعله الله معه. والرابعه لو حلفت عليها رجوت الا اثم لا يستر الله عبدا في الدنيا الا ستره يوم القيامه. رواه احمد بسنده. ثلاث احلف عليهم لا يدعو الله من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له. اذا الانسان بالضبط كده كان هذه تجارة للإنسان يكون له إيه؟ أسهم فيها مشاركة. وهذا دليل أيضا على أن الإسلام يثبت قبل الأعمال لكن الأعمال منه, وهي تزيد أنه قال لا يدعو من له هناك من له سهم في سهم هناك من لا إيه؟ من لا سهم له. فأسهم الإسلام الصلاة والصوم الذي يؤدي إلى هذه الأعمال لا يمكن أن يستوي مع من إيه؟ مع من يفرط فيها أو يترك بعضها, بل لابد أن يكون الإنسان محافظا عليها لكي يجعله الله سبحانه وتعالى في المنازل العليا. وهو رحمه الله على خطر ان ترك هذه العبادات ان يزول به يزول منه الايمان والعبادة كما ذكر. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا وانما يتولاه الله اذا تولاه العبد. اذا تولى العبد ربه بمعنى توكل عليه فخذه الهه ومعبوده وفوض امره اليه وصار بذلك من المؤمنين المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذا كيف يتولى الله العبد بأن يحقق العبد الإيمان والتقوى وأن يتولى الله بنصرة دينه ويتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته ويتولى المؤمنين بنصرتهم وإعانتهم ومحبتهم والشعور بأنه هو وهم جسد واحد إلى غير ذلك من معاني الموالاة. فالله عز وجل لن يوليه غيره ولم يتركه لغيره. الله الذي يتولى شأنه, الله الذي يحفظه يوم القيامة, وهذا أعلى ما يحتاجه العبد. والله عز وجل يقول يوم القيامة ليستوي كل أمة ما كانت تعبد, فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فأهل الإيمان لا يتبعون أحدا غير الله عز وجل. الله لن يوليهم لن يجعلهم يتبعون غيره يوم القيامة. وإذا اتبعوا ربهم سبحانه وتعالى أنجاهم من النار وأدخلهم الجنة سبحانه وتعالى له النعمة والفضل. ولذلك إذا فقد الإنسان ولاية الله سبحانه وتعالى وذلك بالركون إلى الظلمة وذلك بموالاة الكفار والظالمين والمنافقين فإنه يفقد ولاية الله. قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يفقد العبد ولاية الله سبحانه وتعالى إذا تولى الكافرين، ما لهم من دون الله من ولي ولا نصير، فقد ولاية الله يوليهم الله عز وجل من كانوا معهم في الدنيا يتولونهم، نعوذ بالله من حالهم. ذلك من أخطر الأمور أن يتولى العبد الكفار ويكون معهم يوم القيامة يترك لهم، كما قال في الثالثة التي حلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم المحبة. فمن أحب الصالحين كان مع الصالحين، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان معه. ولذلك كان يقول أنس: فأنا أحب أبا بكر وعمر، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم. من أحب الأنبياء كان مع الأنبياء، وأما من أحب الكفرة والعياذ بالله، وأحب المنافقين وأحب الفاسقين وأحب أهل الفجور والفساد وأهل الفواحش والغناء وغيرها والعياذ بالله من أنواع المنكرات، ما أخطر أن يكون معهم. من أحب اليهود هلك بسبب حب اليهود، ومن أحب النصارى هلك بسبب حب النصارى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن أبي بن سلول عند موته: قال أهلكك حب يهود والعياذ بالله. فالذي يحب اليهود والنصارى والكفر والمنافقين ويسير معهم فهو معهم يوم القيامة، هذا عدل من الله عز وجل. وأما الرابعة التي قال: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، فيستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. بشارة لمن لا يجاهر بالمعاصي، بشارة لمن لا يعلن بالمعاصي، إن معاصي مستورة، وهذا فيه الحث على أن لا يجهر الإنسان بالمعاصي، لأنها فضيحة وصف أهل الإيمان، إن الإنسان يعمل معصية علنا والعياذ بالله، فهذا يكون مفضوحا بين يدي الخلق من أهل الإيمان، فهذا لن يستره الله. فأما إذا ستره الله ولم يعلن الناس ذنوبه وفضائحه فهذا يرجى له أعظم الرجاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجوت أن لا آثم، أن الله عز وجل سوف يستره يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمجاهرة بالمعصية من أخطر ما يعني يدل على أن العبد سوف يعذب، لا يلزم من ذلك أن يعذب، ولكن على خطأ أن يعذب. الذي ستر الله عز وجل ذنوبه وعيوبه عن الناس فهذا في سعة من الله وفي ستر منه عز وجل، ويرجى له العافية. وليس هذا على الإطلاق، لأن كثير من الناس يعني كان يظهر للناس شيئا، وإذا يعني اختلى بمحارم الله استخف بها وانتهكها، ليس الأمر كذلك. الذي في هذا الحديث سيستر الله عبدا في الدنيا هو يعمل ذنوبا ويكون نادما عليها، ويعني لا يظهر بها حياء من الله سبحانه وتعالى، وليس رياء لأهل الإيمان أو لأهل الإسلام، وليس أنه يستخف في باطنه بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولكن كما ذكرنا تغلبه نفسه وهو يكره ذلك من نفسه، ولا يجهر بالمعاصي ولكن لا يستخف بحقوق الله سبحانه وتعالى. أما الذي يستخف بحقوق الله سبحانه وتعالى وإذا انتهك وإذا اختلى بمحارم الله انتهكها، فهذا يوشك أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى وأن يفضحه، نعوذ بالله من ذلك. فصلى الله يسترنا في الدنيا والآخرة. ورواه الطبراني في الكريم حديث ابن مسعود عن عبد الله ابن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إسناده قال: لا بأس بإسناده إن شاء الله، حديث صحيح. وهذا يدل على أن هذا في أول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين الله، وأما أول ما يقضى بين العباد ففي الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. في حقوق العباد الدماء، وفي حقوق الله عز وجل الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. دليل على حقوق الأعمال في يوم ليس في يوم ترك فيه صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وده تمثيل بصلاة العصر، إلا في الصلاة الأخرى أيضا إيه كذلك، إن كانت صلاة العصر أسد لكن من ترك صلاة من يوم فعمله لا يمكن أن يوازي ذنب ترك الصلاة، ولذا عمله فاسد، لن يكون ذا عمل صالح أبدا وهو تارك للصلاة. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر. هذا يدل أيضا على أهمية المحافظة على الصلاة في مواقيتها، والمحافظة على ركوعها وسجودها والطمأنينة فيها وأدائها بأركانها وخشوعها. نسأل الله التوفيق فيها. وعن عبد الله بن عمرو، هو ده حديث صحيح لغيره، حديث أنس الماضي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال: ثم ما؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم ما؟ ماذا يعني بعد ذلك؟ قال: ثم الصلاة ثلاث مرات. قال: ثم ما؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا دليل على تأكيد فضل الصلاة، وأنها مقدمة بمراحل عن غيرها من الأعمال. وعن ثوبان رضي الله عنه، حديث رواه أحمد بن حبان في صحيحه، حديث حسن. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تحصوا، فاعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث صحيح. استقيموا، افعلوا ما أمركم الله عز وجل به، واستقيموا على طاعته بحيث لا يروغ ولا يميل. الإنسان مستقيم يظل سائرا على الصراط المستقيم، ليس الذي يلتزم مدة ثم ينحرف، ليس الذي يأتي بالطاعة مدة ثم يروغ بعد ذلك. سدد وقارب واستمر على الطريق ولو لم يكن الإنسان كثير العمل. الإنسان لو كان قليل عمل ولكن في استقامة، يغير الانحراف إلى البدع والضلالات، وينحرف إلى الفجور والمعاصي والفساد، ولو كان يؤدي الواجبات فقط ولكن مواظب على ذلك، فهذا يكون قد استقام. ولن يحصوا ولن تحصوا، بمعنى اجتهدوا في الاستقامة. وأما أنك سوف تحيط بالدين بكل ما جوانبه، فلن يشد الدين أحد إلا غلبه. لن تحصي ثناء على الله وأداء لحقه. العبد مقصر دائما، جبل على التقصير، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلن تحصي. لذلك الإنسان يعني لابد أن لا ينظر إلى نفسه أبدا بعين الكمال، ولا أطلب الكمال من نفسه ولا من غيره. العباد مجبولون على عدم أن يحصوا حق الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان إذا كان العد فقط لا يحصيه، فكيف بالشكر؟ يعني إذا كان مجرد العد عشان يعدد نعم ربنا عليه لن يحصيها. فكل واحدة تحتاج إلى إيه؟ لا شك. يبقى الإنسان يبقى يقول يعني ربنا يقبله على ما هو عليه، ولا يظن نفسه ناجيا إلا بأن يتغمده الله برحمته. وفي الأثر الإسرائيلي أن داود قال: يا رب كيف أشكرك، وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. فقال يا داود: الآن شكرتك. الله عز وجل يرضى من العبد أن إيه؟ أن يشعر بالعجز عن الإحصاء، إحصاء نعم الله وتوقيع فيها حقها. ليس معنى ذلك أنه يقول خلاص بقى إذا الله ما يقول له خلاص بقى ما فيش فايدة، ما إحنا دخلنا نار دخلنا نار، يبقى الواحد يعمل إيه؟ الرسول قال قبلها إيه؟ استقيموا. إذا أنت تستقيم، بس ما تستقيمش نفسك، أحصيت الاستقامة. لكن مش أنت تنحرف وتقول لن أحصي، لا، أنت تستقيم ولن تحصي. أما الذي يفرط في الاستقامة ويقول ما فيش فايدة، دخلنا دخلنها والعياذ بالله، فهذا مفرط والعياذ بالله. وليه؟ وفي ناس مش داخلينها بإذن الله تبارك وتعالى، في ناس سوف تدخلون الجنة بأول وهلة، وإنما يمرون عليها على النار كحلة القسم، يمرون عليها وهي باردة، يمرون عليها كلمح البصر كالبرق. فيعني مسألة أن يجزم الإنسان على نفسه بالنار، فهذا والعياذ بالله من أعظم اليأس من رحمة الله. ثم إنه من أعظم الأسباب التي يفتح لها عليه الشيطان أبواب الاستهانة بحقوق الله عز وجل، إنه هو معذب معذب. وبعدين أنت هي سهلة، دخلينها دي والعياذ بالله، هو ده لحظة واحدة من نار الدنيا لا يحتملها الإنسان. فنسأل الله العافية. لكن هو علشان ما حدش يغفر ويظن نفسه إيه؟ قد أكمل ما عليه. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأعظم العابدين صلى الله عليه وسلم وأول العابدين، يعني يستغفر الله في اليوم 100 مرة، ويعدون له بالمجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من 100 مره صلى الله عليه واله وسلم في المجلس الواحد قبل ان يقوم عليه الصلاه والسلام، وهو يقول اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلن يحصي العبد حق الله عز وجل، لن يحصي شكر نعمته، لن يحصي عد نعمه فضلا عن شكرها، ولن يحصي ان يستقيم من كل الوجوه، ولكن عليه ان يسجد ويقارب. فاعلموا ان خير عملكم الصلاه، خير عمل للانسان اعمال الجوارح الصلاه، ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن، لانه سر بين العبد وبين الله. مين اللي معاه كل شويه خرج ريح ولا ما خرجش ريح، دخل خلاء يتوضا ولا ما توضاش، ما حدش يعرف. فلابد ان يعني اذا حافظ على الوضوء فسوف يكون، وهذا يدل على فضيله ان يكون الانسان دائما على طهاره، وكلما احدث ايه توضا، فضيله ان الانسان يحافظ على الوضوء، يظل على وضوء على دائما، كلما انتقض وضوءه جدد ذلك الايه الوضوء افضل. لذلك خشخشت سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشه بلال بين يديه بالجنه، فسال مالك انه قال ما احدث الا ايه توضا، وما توضا الا صلى بذلك الوضوء ركعتين، بحيث ان هو يبقى يظل على طهاره ايه دائما. الحديث كما ذكرنا لا بطول فيها، وروى الطبراني من حديث سلمة بن اكوع وفيه قال فيه واعلموا ان افضل اعمالكم الصلاه. عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقفهن وعلم انهن حق من عند الله دخل الجنه، او قال وجبت له الجنه، او قال حرم على النار. رواه احمد بن زيد والياسر. عن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم ان الصلاه حق مكتوب واجب دخل الجنه. ليس من ذلك ان يعلم دون ان يعمل، انما يعلم ويحافظ كما في الروايه التي قبلها، من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقفهن وعلم انهن حق من عند الله، مش يعلم وخلاص. من علم انهن حق هذا واجب عليه، ومن علم ذلك علما نافعا فلا بد به ان ياتي بها، زي من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صوم فيكم. نعم الحديث اللي هو ثلاثة أسهم الإسلام ثلاثة يمكن أن يكون قبل أن يفرض الحج. جزاكم الله خيرا.